السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، ونستغفره ونتوب إليه من مساوئ أعمالنا، فإنه سبحانه نعم المولى ونحن بئس العبيد، وهو الغفور الرحيم، يغفر من أقبل عليه ويتوب على من تاب، وهو التواب الرحيم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمراضيه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أما بالنسبة حفظكم الله لموضوع هذه الليلة المباركة، فلا نزال ولله الحمد بفضل الله نغرد في هذه الدوحة العظيمة، دوحة السيرة النبوية، التي هي عبارة عن أخلاق عملية كلنا يحلم أن يمتثلها. نحن عندما نتلو مثل هذه السير وقبل هذه السير قصص أنبياء الله ورسله، ليس المراد التسلية وحصول الأجر بحضور المجلس فقط، بل الأمر أسمى وأعظم. نحاول أن نترجم هذه الآداب وهذه السلوكيات وهذه المعاني إلى أخلاق مع أنفسنا، مع أزواجنا، مع إخواننا، مع مجتمعنا. فإن الصحابة رضي الله عنهم تتلمذوا في المدرسة المحمدية، تتلمذوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعلمون من فعله قبل قوله. بل سوف نتعرض إن شاء الله تعالى في هذا اليوم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الدعوة القولية، فكان يدعو بفعله. وما أحوجنا والله معشر الفضلاء إلى الدعوة بالفعل، فإن القول كل منا يستطيع أن يصبح منظر في الآداب وفي الأخلاق، ولكن المواقف تمحص وتظهر المعادن وتظهر المساوئ. وما أحوجنا إلى الدربة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. إذن في بذل، في بذل. ومن الأخلاق ما يكتسبها المسلم اكتسابا، ومنها ما تكون جبلة الله يجعلها في الإنسان: الحلم، الصبر، الكرم، الشجاعة، تكون صفة جبلية فيه. ومنهم من يتعلم ويستفيد. فهذه السيرة عندما نتلوها ونقرأها، الهدف الأعظم والأسمى هو أن نكون تلاميذ لهذه المدرسة العظيمة على الواقع، ندعو إلى الله بأخلاقنا قبل أقوالنا. لما أراد الله عز وجل رحمة العباد أرسل إليهم هذا النبي الكريم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منزها عن أرجاس وأنجاس الجاهلية، فلم يشرب الخمر، ولم تمس يده يد امرأة قط، ولم يسجد لصنم قط عليه الصلاة والسلام، بل كان يحبب إليه الخلاء، أي يأتي في مكان خالد يذكر ويتفكر، لأن الإيمان بوجود الله فطرة إنسانية. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فكان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يصعد على هذا الجبل، جبل النور، ويتفكر ويتعبد. وبينما هو كذلك إذ بمخلوق عظيم غريب يغطه غطا، أي يمسكه بشدة ليشد انتباهه، ليشد انتباهه، ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة والكتابة، لأن الله عز وجل قال عنه النبي الأمي، وقال عنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كنت كذلك لارتاب المبطلون، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لقال المشركون محمد يقرأ ويكتب، قرأ كتاب وترجمه، قرأ كتب قديمة ونقلها. لكن عندما يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم يأتي بهذا النور العظيم وهذا الوحي المبين، يحصل الإعجاز أعظم وأكثر، فيحصل بذلك كسر ظهور أهل البدع والكفر والشرك، لأنهم يعني يفترون عليه افتراءات وهم يعلمون أنه لم يكتب ولم يقرأ قط. فغطه ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. فرجع بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام إلى زوجه الحنون الصادقة الصالحة التي واسته وأيدته رضي الله عنها وأرضها خديجة أم المؤمنين، فقال زملوني زملوني ودثروني دثروني، وحكى لها ما رأى من هذا المنظر العجيب ومن هذا المخلوق الكبير الذي سد الأفق سد الأفق. وقد جاء في وصف جبريل عليه الصلاة والسلام أن له 600 جناح، وهذا خلق عظيم يدل على عظيم الخالق، على عظيم يعني صنع الخالق سبحانه وتعالى. فقالت له رضي الله عنها: والله لن يخزيك الله، لن يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتحمل على الخير، وعددت من صفاته. وفي هذا أن الإنسان إذا وجد من نفسه شيئا يأتي إلى من يطمئنه وإلى من يشجعه وإلى من يذهب ما في نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الزوجة الصالحة الصادقة، ولذلك كان فضلها عظيم، لأنها آوته وآزرته في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. ثم انقطع الوحي، قيل أيام وقيل شهور، ثم جاء بعد ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام بأوائل سورة المدثر. إذن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبياً، يعني نزلت عليه الوحي بالنبوة عندما نزلت عليه الآيات الخمس من سورة اقرأ، والنبي لم يمر بالتبليغ إلى الآن، ثم تأخر عنه الوحي. فلما نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر أصبح رسولاً. والفرق بين النبي والرسول كما يذكر العلماء أن النبي يأتي بشرع ولا يؤمر بالتبليغ بعد، قد يدعو دعوة خفية، لكن الصدع والإعلام والنشر لا يحصل إلا بعد الرسالة. فلما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد على يعني الجبل، وأنزل الله عليه أنذر عشيرتك الأقربين، فصعد على جبل الصفا وجمع بطون قريش وناداهم. فلما اجتمعوا إليه عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. يعرفونه بأبي أمه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أخلاق الرجل قبل دعوته. الأنبياء يبعثون في أقوامهم، في أعظم الناس في أقوامهم أعظم الناس نسبا وأفضلهم أخلاقا وخلقا، فلا عيب فيهم حتى ترد دعوتهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه كاذبا واعتادوا عليه الكذب لقالوا: هذه كاذبة من كذباتك. لكن لما علموا منه الصدق والنصح، ولذلك كان يقول: أنا النذير العريان. معنى العريان، كانت العرب إذا رأى الرجل القوم يغيرون على قبيلته نزع قميصه ولوح لهم به فأصبح عريانا لشدة خوفه على قومه، فكان يشبه نفسه بإنذاره من النار بالنذير العريان. فلما علموا من أخلاقه وصدقه ما لا يمنع من تصديقه قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. وانظر التناقض، لما قال إني رسول الله قال عمه المشؤوم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وهو يعلم إن ابن أخيه صادق، ولكن العناد. وهذه يعني نقطة مهمة، أن بعض الناس قد يتضح له الحق وتتضح له الأدلة ويتضح له البرهان، ونقول: يا فلان قال الله وقال رسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ما يقول: ولكن هذا حديث ضعيف ضعفه فلان، أنا عندي حديث فيأتي بحديث أضعف منه ليرده. وإذا كان في البخاري ومسلم وهذا خط أحمر عند أهل السنة والجماعة قال: لا هذا يخالف الآية. يا أخي الآية واضحة، يفهم الآية على فهمه ويفهم الحديث على فهمه ويخطئ كل العالم ليكون هو الصواب والعالم كلهم خطأ. سبحان الله، هذا ليس من صفات المؤمنين، أعاذنا الله وإياكم، هذا من صفات أهل الباطل. ولذلك أهل الكفر كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق أمين لا ينطق عن الهوى، ولكن هم أصحاب الهوى. قال: تبا لك ألهذا جمعتنا. فأنزل الله الآيات التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تدل على صدق نبوته؟ لو لم يكن القرآن من الله لقال أبو لهب إن محمدا قد قال: تبت يدا أبي لهب وتب، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذب الآيات. هذا ملحظ دقيق في سورة المسد، دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه فعلا تب وهلك وخسر ومات كافرا. ولو كان ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم غير الحق لا عارضه وقال هو يقول أنا في النار، إذن أنا أكذبه وأشهد أنه رسول الله، لكنه لم يفعل، فصدق ما أخبر الله وتب وهلك. تبت يدا، العرب تطلق اليد للكسب، يقول عمل يدي، وربما أنه يشتغل بقدمه أو يشتغل بكلامه، لا يعمل بيده، ولكن تطلق اليد لأنها الجارحة التي يحصل بها التكسب. تبت يدا أبي لهب وتب، أي وقد خسر وهلك وحصل ما توعده الله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه قال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي بمالي وولدي، يوم القيامة أدفع وأطلع. فقال الله ما أغنى، ماذا سيغني عنه ماله وما كسبه من الأموال والخدم والعبيد، بل سيصلى نارا صفتها ذات لهب عظيم، وامرأته المعينة له على الشر تعينه على العذاب. وهذا ملحظ عظيم، أن كل اثنين تعاونوا على خير فهم في الجنة سويا، جعلنا وإياكم منهم. ولذلك في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، في رواية يمسك بعضهم بعضا بالأيدي ويدخلون زمرا، لأنهم تعاونوا في الدنيا على الخير، أعان بعضهم بعضا على الخير، فكان الجزاء من جنس عملهم. ولما كانت أم جميل لعنها الله تفعل ما تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعين زوجها المشؤوم على فعلته، كانت صديقة وزوجة ومعينة له على هذا العذاب يوم القيامة. وقيل في بعض كتب التفسير إنها أنفقت عقدا، باعت عقدا لها لحرب الإسلام، فقال الله وامرأته حمالة الحطب في جيدها، الجيد هو العنق، حبل من مسد، فكما أنها باعت ذلك العقد لحرب الإسلام فإن الله يجازيها بعملها، فتسحب بحبل من ليف من رقبتها التي باعت في الدنيا ذلك العقد لحرب الإسلام وأهله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت للمثبطين، وهذا درس أيضا في الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد، لابد أن يظهر المعارضون والمعاندون والمثبطون، ولكن الإنسان يمضي. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله أخاف على نفسي؟ أبدا، بل بدأ وآمن له من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وآمن من الصبيان علي رضي الله عنه، وآمنت من النساء زوجته خديجة رضي الله عنها، وآمن من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبدأت الدعوة السرية حسب الاستطاعة. ولذلك قاعدة جميلة، الإصلاح حسب المتاح، اصلح بما تستطيع. ماذا قال شعيب لقومه؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لست عليهم بمسيطر. بعض الناس يدعو وينصح ولا مجيب، فلا ييأس ولا يترك، بل يدعو بالحكمة والرفق واللين والصبر حتى يتم الله الأمر، فإن هدى الله من أراد هدايته فالحمد لله، وإلا فأجره حاصل. لا يعني بعض الناس يظن إن لا يحصل له الأجر حتى اللي يدخن يطفي الجدار، ولا يحصل له الأجر حتى اللي يغني يكسر العود، ولا يحصل له الأجر حتى اللي ما يصلي يصلي الحين. من قال هذا؟ بمجرد نصيحتك بالحكمة والرفق واللين وتوطين النفس على ردة الفعل، لأن أنت تحول بين الشخص وبين رغباته وبين شهواته وبين عاداته وبين تقاليده وبين شيء تربى عليه مئات السنين، ثم تقول هذا غلط، سبحان الله، قد تعرض للقتل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاصبر صبرا جميلا، أي صبر دون شكوى. الصبر الجميل الصبر دون شكوى، تشكو إلى الله. ولذلك كل داعي يدعو إلى الله لابد أن يتعرض. أنبياء قتلوا، بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء بغير حق، فالداعي إلى الله نستفيد من هذا أنه قد يهدد. ولذلك جاءوا لعمه أبي طالب، وقد سبق أنه كان في كفالته، وقالوا كف ابن أخيك عنا، لقد سفه أحلامنا وتكلم في آلهتنا فانظر ماذا يعني يريد. إن أراد الزواج زوجنا، إن أراد الملك ملك، لكن أتركنا. فهل تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما قال لماذا لا أصبح ملك ثم بالملك أجبرهم؟ لا، لأن الإصلاح، وهذه قاعدة عظيمة، لا يكون من رأس الهرم، الإصلاح يكون من أسفل القاعدة. الآن الذين يطالبون بإصلاح بعض الحكام هم أنفسهم لا يصلحون أنفسهم. لو أصلحت أنا نفسي وزوجي وولدي وأنت كذلك ومنطقتنا واثنين وثلاث وأربع وخمس وعشر، يصلح الراعي ولا شك. لو الناس تركوا الربا أغلقت البنوك وراح تدور أهل الربا. لو الناس تركوا الخمر أغلقت حانات الخمر راح يدورون أهل الخمر. لكن الشعب الرعية فيهم فساد ثم يطالبون بإصلاح الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يؤمن بهذه القاعدة، وهي أن الرأس إذا صلحت الرعية، لقال أكون ملكا، أكون ملك ثم أجبرهم على الإسلام. النجاشي، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، النجاشي ألم يسلم وهو الملك، ولا زالت أثيوبيا إلى اليوم نصرانية. لماذا لم يغير؟ لأنه الرأس. وما هي نسبة الرأس بالنسبة لأسفل القاعدة؟ كم نسبة الشريحة السفلى في أسفل الهرم هم الرعية؟ فإصلاح الرعية من أسباب صلاح الراعي. ولذلك لما قيل لعبد الملك بن مروان رحمه الله سر بنا سيرة أبي بكر وعمر، قال كونوا لي كرعية أبي بكر وعمر أكون لكم كأبي بكر وعمر. بعض الناس يبغون عمر يحكم، هم ما يصلون الفجر. وربما أكثرنا يؤيد كثير من الأشياء الغلط ولا ينكر حتى في نفسه. الإنكار مراتب، ليس لننكر بيدي لأن أنا ولي الأمر، وليس لنتكلم على المنابر وأنكر بلساني لأن هذا يثور الناس ويهيجهم ولا نتيجة. أنكر بقلبي أضعف الإيمان، أقول اللهم أني أبرأ إليك من مصانع الخمر، أبرأ إليك من أكل الربا، أبرأ إليك من الشرك، وأدعو بظهر الغيب لمن ولاه الله الأمر أن يصلحه الله، برئت ذمتي. لا، أنا شخص واصل في الدولة، أنصح بلساني برفق ولين وحكمة وسرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا أدى الذي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود نستفيد من هذا الدرس، وأختم حتى لا أطيل عليكم وحفظكم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بأن إصلاح المجتمع هو الذي يصلح الأرض، وليس إصلاح طبقة من أربعة أو خمسة أشخاص يديرون البلد. فلم يقبل بالملك، وإلا لقال أكون ملكا ثم أفرض وأفعل، بل قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، والمسلمون يلاقون أشد العذاب ويضربون ويقتلون، عمار بن ياسر وسمية وبلال وغيره، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك يشتري هؤلاء العبيد ويعتقهم في سبيل. ولذلك نزلت فيه بالإجماع قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بالإجماع أنها نزلت في أبي بكر، لأنهم قيل له إنك تعتق عبيدا لا قبيلة لهم ولا أهل لهم، فلم تستفيد منهم شيئا، فقال إني أعتقهم لوجه الله. ولما أعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنهم جميعا، قالوا إنما فعل ذلك ليرد الجميل لبلال، فإن لبلال عليه جميل. فأنزل الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد على أبي بكر منه حتى يجازيه، بل منته على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني وصاحبي، ما أحد أمن علي بماله من أبي بكر، صدقني إذ كذبني الناس وآواني اضطردني صديقه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أفضل رجل على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. وبدأت يعني سيرة أبي بكر المباركة أن العشر المبشرين بالجنة أكثرهم أسلم على يده. انظر في كم حسنات أبو بكر، يعني هؤلاء عبد الرحمن بن عوف ومعده وغيره، أكثر العشر المبشرين كلهم كانوا من حسنات دعوة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ونستفيد من هذا وأختم أن الدعوة لا تقوم بشخص، هذا الدرس لولا الله عز وجل، ثم أنتم ما يقام، أتكلم مع نفسي، فلا بد من حضور ولا بد من منسق، ولا بد من مشجع، ولا بد من ناصح، ولا بد من معلم. بهذه الأيدي نتكاتف فنستفيد ونستمر ونمضي. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل كل بحسبه، من يستطيع أن يشتري الكتب يدعم طلاب العلم بالكتب، من يستطيع أن يبني المساجد ودور التعليم يبني، من عنده علم يعلم، من عنده وجاهة يتوسط، من عنده مال. وبهذه الأيدي المباركة تقوم الدعوة وينشر الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مؤيد بالوحي احتاج إلى الأصدقاء، احتاج إلى الأعوان، احتاج إلى من يعين. ما قال أنا رسول الله أدعو الله والله ينزل لي ملائكة. السيرة واقعية، مما يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواقعية. يعني ما عمرنا قرأنا في السيرة أنه كان يطير، بينما تجد في بعض كتب القوم من هو أقل شأنا من النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له أشياء غريبة جدا. فمن من من من من خصائص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الواقعية، يعني أنه بشر يحتاج أن ينام، يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يقاتل، يحتاج أن يلبس الخوذة، يحتاج يخلي حرس، أصحابه يقتلون أمام عينيه ويموتون ولا يستطيع أن يدافع عنهم. فيها واقعية، فيها أمور يمكن أن تطبق. حتى ما يأتي شخص يقول يا أخي الصحابة كانوا يطيرون إحنا ما نطير، أو الصحابة كان الله ينزل ملائكة من السماء إذا يقتل يرفعونه وبعدين ينزل إحنا يمسكوننا. لا، بل قتلوا وصلبوا وضربوا حتى إنهم استعجلوا النصر، فعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب حتى احمر وجهه وقال كان من كان قبلكم، يوضع المنشار على مفرق راسه وينشر نصفين لا يرده ذلك عن دينه. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضرموت إلى صنعاء لا يخاف إلا الله، ولكنكم تستعجلون. وفعلا صدق عليه الصلاة والسلام وحصل ما وعد. فالدعوة تحتاج صبر، تحتاج إلى تكاتف، تحتاج إلى الجميع. إن لم تكن حبلا يجمع فلا تكن سيفا يقطع، إن لم تكن حبلا يجمع فلا تكن سيفا يقطع. إذا لم يعني تساهم بخير دع الناس يمشون، ادعو لهم يا أخي، أضعف الإيمان، ادعو لإخوانك أن الله يوفقهم، فإنهم يسقطون الفرض عنك، يسقطون عنك حتى لا تأثم. لأن إذا تركنا كلنا الدعوة إلى الله نأثم جميعا. لكن عندما تدعو أنت وأنا لا أستطيع أدعو لك، وفقه الله، أعينه، أسدده، أنصحه، أشجعه، ولا أكون سيف يقطع الخير، ولا ولا ولا أترك للشيطان، لأن الشيطان يحرص على قطع الناس عن العلم، لأن الجهل هو الفخ الذي أوقع الناس في الشرك وفي البدع وفي النار، يعبد الله على جهل. فإذا حضر وتعلم ترك الشرك وترك الذنوب وترك المعاصي ودخل الجنة. إذن ما هو الطريق الذي يحبه الله؟ طريق العلم. فما أحوجنا والله أن نطبق هذا الدرس في هذا المسجد المبارك، بأن نكون عونا لمثل هذه الدروس بالنصح والتوجيه والإرشاد والدعم حتى ينتشر في مسجد واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة. فإذا دخلت الناس المساجد تركوا الحرام فصلحت الرعية، فأصلح الله عز وجل الراعي ونزلت البركات والخيرات، وصارت البركة في الراتب والبركة في المال والبركة في الدولة والميزانية تبارك. أما الناس في وادي والدين في وادي، لابد أن يحصل الفقر والجوع. ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغد من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. تبدل الأحوال، ومن حولنا يتخطفون، يصبح ولا يمسي ويمسي ولا يصبح. هذه نعم تحتاج شكر، ومن أعظم الشكر الدعوة إلى الله وحث الناس على الخير وإبقاء الناس المساجد ودعوة أولادنا اللي في الشوارع إلى الصلاة إلى العلم النافع إلى الخير. كل منا مسؤول بحسب استطاعته. وانت تمر عيال الناس عيالك، يلا عيالي نصلي، أذن يا شباب، كلمة حلوة ربما توقع في شخص تغير مجرى حياته. لكن لما نقول هذه دور إمام المسجد، هذه دور الخطيب، لو أنا وأنت لو تركنا كم خطيب عندنا، كم إمام، 400 من مليون، ماذا يصنعون؟ لكن لو كان الجميع دعاة إلى الله، ما يفتي، ما يتقول على الله بالجهل، لا، يعلم أولاد اللي تعلم، يدعو إلى الله بما يعرف، يبحث في الكتب الموثوقة، يسأل أهل العلم، ثم ينشر ويدعو. والله وتالله وبالله لئن فعلنا ذلك ليرين الله عز وجل عباده ما تقر أعينهم، لأنه سبحانه لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله بأسماء وصفاته أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، أن يرزقنا جميعا العمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يسددنا في الأقوال والأفعال والأعمال، إنه سميع عليم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.